كتب الفضل كل لحظة قتل كل طمع جرح كل طعنة رمح سيبت بالفضل سيبت بالفضل. في كل لحظة ألم شفت القمر موجود في الأطفال التوين شفت أبو فاضل جود من لطمة وصغيرة الخي فوق خدود أحس قلبه صفا يشبه لضى النمرود هذي مصيبته وأعظم من العمود بالشط جثيته كل مصيبته خي وطفليته بدموع التهل صيبت بالفضل مصيبت بالفضل كل لحظة قتل كل طمع جرح طعنة رمح سيبت بالفضل سيبت بالفضل. من جحسين ودمعة بوجنتيه على ظهر بحزن للقاسمين تخط على الأرض رجله أحس حزن القمر يشبه حزن رملة اشتغل مو هاي هي مصيبته وحلة من شسع انقطع عباس انصراع حين اللي وقع جاسم بالرمل صيبت بالفضل وقاسما صيبت بالفضل كل لحظة قتل كل طمع جرح كل طعنة رمح صيبت بالفضل صيبت بالفضل. أكبر وقاع فوق الثرى جسمه وأوصال بتراب معجونة ويدمه ودمعات النساء وحيرة أبو اليمة علي الأكبر وقاع كاسر قلوب عمه على القدر يستعجل بسهم عجل يا سهم وترس عيني دم ميت بالألم لأكبر من جدل صيبت بالفضل صيبت بالفضل وعبد الله الطفل حين السهم صاب قطع نحر ودموع احسان ستشاب حين اللي رجع والعم تجاب مصيبتها الطفل ويمدمع احبابه مثل غم صيبة العباس وصوابه مقطوع النحر عم على النهر مذبوح القمر بمصاب الطفل صيبت بالفضل. الفضل مصيبة أبو الفضل. حين اللي وقع الحسين من مهراه والمثلث عبر من صدره الفخره، حين اللي اجى شمر وصعد صدره 12 ضربه اويلي هبوري نحره، واحاسيس الكفيل بجنبه متعفره. من العمد شمر اللي صعد داس اطهر جسد، ويلي من تعل صيبة ابو الفضل، مصيبة ابو الفضل اخي حسين. قلت موجرح انطعنت رمح، صيبة ابو الفضل، صيبة ابو الفضل. زينب بالنساء وليتام وراحت بالغزل مجتوفة لأرض الشام، عليها الصوت يلعب بالمتن آلام، كثيرة بالدرب وتنكس أشرفها. أكسع العباس من الإسلام، حزن أم الصبر زينب والخدر ودروب اليسر وركوب الغزل، صيبة أبو الفضل، مصيبة أبو الفضل، أبو الفضل. See you.